وهذه من أدعية القرآن التي ينبغي للإنسان أن يتأملها. فحري بالمسلم أن يجمع أدعية القرآن ويلزمها ويكثر منها، فإنها أعمق الأدعية، أدعية الملائكة للمؤمنين، وأدعية الأنبياء لأنفسهم ولأمتهم، وأدعية أهل الإيمان لأنفسهم، فإنها أدعية عظيمة.